أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد أحبتي في الله وحييكم جميعا أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان المسلم تعتريه انفعالات شتى، منها انفعالات محمودة ومنها انفعالات مذمومة. فقد يعني يخاف الإنسان مثلا من سوء الخاتمة، هذا العلماء يسمونه خوف محمود، لابد أن أخاف من سوء الخاتمة، أخاف أن يختم الإنسان بسوء، أخاف مثلا من قلة الحسنات، أخاف من كثرة السيئات، أخاف من حقوق العباد عندي أو حقوق العباد علي، يعني العباد حقوق، وإذا قلت لكم للزوجة للزوج للأولاد للجيران في العمل صاحب العمل الموظف العامل الذي يعمل عندي قد يكون له حقوق أنا لا أؤديها، هذا خوف من إيه؟ أن يهجم علي أصحاب الحقوق يوما لأخذ حقوقهم. يخاف الإنسان مثلا من الموت المفاجئ وهو لم يتب بعد، لسه كده فرحان يقول يعني فرحان بشبابه وبعدين فجأة كده يهجم عليه ملك الموت، وملك الموت مش هيرسل له رسالة بعلم الوصول أو يقول له والله أنا في الطريق أبدا، يعني يأتيهم الموت بغدا. فالإنسان يأتي الموت بغدا، وبذلك ربنا من كرمه أن جعل لنا الصلوات الخمس. ليه؟ لأن الإنسان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فمتى أموت؟ متى أموت؟ إما أموت بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، يعني لابد أن أموت ما بين صلاتين. آخر كلام عملته صلاة. أما الكارثة في الذين لا يصلون، دي مشكلة، لأنه منذ مثلا شهر لم يصلي والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدي الجميع. طب إذا من كان من شهر لا يصلي، طب الحل لو جاءه ملك الموت على هذه الحالة ينظر في عمل العبد يوم القيامة فين؟ فأول ما ينظر ينظر في صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. يعني وجدت ناقصة، العلماء يقولون إذا أسبغ المسلم وضوءها، وضوء الصلاة يعني توضأ وأسبغ الوضوء، مش أولادنا ما شاء الله عندهم كل شيء سرعة بسرعة، إلا مباراة كرة القدم والحياة دي مش سرعة، لكن الحياة التانية نسأل التمهل. إسباغ الوضوء، إن أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض ترتفع إلى الله داعية لصاحبها حفظك الله كما حفظتني. قال العلماء وإن لم يسبغ وضوءه توضأ بسرعة أي كلام، ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها بسرعة ويقرأ بسرعة سبحان الله يسجد ولا يطيل سجود سبحان الله. قال لفت كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني سبحان الله. إذن المحافظة على الصلاة، فالخوف المحمود أن أخاف أن لا يتقبل الله لي عملا، ممكن الإنسان يعمل كل هذا ويعمله بما يرضي الله ولكن نيته فيه إيه؟ يحب أن يراه الناس، عنده رياء، عنده عجب، تريد واحد مصلي يضع في ذهنه أنه أفضل ممن لا يصلي، لا لا لا لا تفضل نفسك على أحد، ربما يتوب الله عليه. واحدة محجبة تشعر بنفسها أنها أفضل من غير المحجبة، لا هي تحمد الله أنها تصلي وتحجب خير، لكن أن تنظر إلى الغير أنها أقل منها لا أبدا، بالعكس من يدري من يدري سبحان الله. يعني أبو جهل فرعون الأمة إيه اللي حصل له؟ أنجب عكرمة، عكرمة صحابي جليل قاتل ورزق الشهادة وصحبت وحسنت صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما طب لماذا؟ فالإنسان لا يقول يعني أن فلان يعني هذا أنا أفضل منه، لا، ولذلك نقول دائما أنا في التعامل مع الناس أنظر إلى الناس وأنا بداية التعامل أضع لنفسي ميزان، من هو أكبر سنا مني وأنا أتعامل معه أقول هو أفضل عند الله لأنه سبقني إلى الإسلام، لا أكبر مني بعشرين سنة، صلى 20 سنة وصام 20 سنة وعمل صالحات 20 سنة وحضر مجلس علم 20 سنة وقرأ القرآن يبقى هو أفضل. طب لو كان اللي أتعامل منه معه أصغر مني أقول هو عند الله أفضل، ليه؟ لأنني سبقته بالذنوب، أنا أكبر منه 10 سنوات نظرت 10 سنوات غلط وتكلمت واغتبت ونميت وكذبت إلى آخره فأنا أسوأ. وإذا كان في سني أقول هو عند الله أفضل لأنني أعرف عن ذنوبي ما لا يعرفه الآخرون. إذن بهذا المنطق أتعامل مع الناس بالتواضع. أما أنا أتعامل مع الناس بالكبر وأنا أفضل منهم وأنا أفضل وأنا سبحان الله. كل واحد فينا عامل أنه العبقري الوحيد، الذكي الوحيد، التقي الوحيد، الورع الوحيد. كل واحد فينا أبو بكر، عثمان، يا ابن الحلال، يعني سبحان الله، يعني عمر الله يرضى عليه يقول والله لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. تخيل، يعني هو خايف، يخاف رضي الله عنه أن يكون الوحيد الذي لن يدخل الجنة. لو نادى مناد يوم كل الناس في الجنة إلا واحد، عمر بن الخطاب يقول لكن نحن للأسف لو سمعنا هذا كل الناس في الجنة إلا واحدا، ولا ده تري عمي اللي أكل الميراث، تري أخويا اللي ظلم مش عارف إيه، ويوزع على الناس. نسأل الله أن يمسك ألسنتنا عن السوء. فأنا أريد أن أتحدث عن هذا الخوف المحمود، خوف سوء العاقبة، خوف عدم قبول العمل. طب الخوف المذموم أخاف من إيه؟ إيه الخوف اللي غير مستحب؟ واحد يخاف من المرض، في ناس عندها وسواسة، كل ما يسمع طبيب ولا برنامج طبي ولا يقرأ مقال في الصحيفة أو في المجلة عن مرض كذا يقول ده نفس العلامات فيه، يبقى أنا مريض بهذا المرض، ويعيش هذا الوهم. ده إنسان تعبان في مخه، وإنسان يعني قليل اليقين. أنت ولازم يعني كل ما وصف الناس وصفا يعني سبحان الله. فيخاف، يخاف من الإيه؟ يخاف من من المرض. يخاف أيضا من إيه؟ بيقول لك يعني أنا هموت قريبا، ولما أموت أولادي من يربيهم؟ من يأخذ باله منهم؟ ده لسه فيهم أطفال صغار. يا أخ الإسلام، طب وأنت لما كنت في بطن أمك جنينا كنت إيه يعني؟ كيف ترزق؟ ترزق حبل السر، طب كل أكلك وشربك. طيب من الذي كان يرزقك؟ الله. نتيجة إيه؟ فضل الله. يبقى أنت لما تموت وتسيب أولادك، سبحان الله، ما قالت المرأة الصالحة لما عزتها جاراتها في زوجها وترك لها 9 بنات من أين تنفقين؟ قالت لهم عهدت زوجي أكالا لا رزاقا، فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. يعني الأكال مات اللي كان يأكل، لكن الرزاق إيه؟ باقي، هو حي لا يموت. سبحان الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله. واحد أيضا يخاف من إيه؟ عنده رعب مثلا من ال ال ال ال ال من عذاب الموت، يقول احنا لما نموت وكيف تخرج الروح، والموت له سكرات، والمسألة دي صعبة جدا. طب يا اخي اسأل سؤال افضل، قول ما الذي يسهل علي عملية الموت؟ يعني قال ان كانت النفس طيبة، المؤمن يعني تنزع روحه كما تنزل القطرة من السقاء من فم القربة. شوف فم القربة، شوف صنبور المياه، نقطة المياه تنزل منها ايه؟ سهلة. اهو روح المؤمن كده. وإن الآخر تنزع منه روحه والعياذ بالله كما ينزع السفود من الصوف المبلول. الصوف المبتل لما تنزع منه الشوك والعياذ بالله يمزق هذا الايه الشوك هكذا. سبحان الله العظيم. واحد تاني ايه يجيله رعب مبدئي من ايه، يقول لك ده في القبر هو يغلق علي الباب وتتركوني وحدي. طب انا اكون شاعر؟ تكون شاعر حاسس، ايوه ترى، ترى وتسمع. وإنه لا يسمع قرع نعالهم وهم يغادرون. الله أكبر. يعني إحنا لما يدفننا أهلنا ويغلق علينا الباب باب القبر، إحنا نسمع قرع نعالهم، يعني هم خطواتهم ماشيين وسيبقى تركنا، ونحن نشعر أننا فعلا دخلنا في عالم الإيه؟ البرزخ. فبدل ما تسأل أو تخاف من هذه المسألة، قل إيه اللي ينجيني في هذه اللحظة؟ ما الذي ينجيني في هذه اللحظة؟ سبحان الله العظيم. واحد تاني عنده حب الـ الـ الـ الـ الـ الـ ان يخلد في الدنيا، يقول لا لا لا لا، انا الحمد لله عائلتنا عمرها طويلة. هو العمر بالوراثة؟ العمر هذا رزق، هذا العمر رزق، يطول او يقصر، يقل او سبحان الله. يعني انت العجيب، انت مذ ولدتك امك انت في هدم عمرك. فتخيل ان عمرك ده برج سكني مثلا، العمر ده برج مثلا 50 طابق، 50 طابق، كل ما يمر عام بيهدم طابق من الطوابق، والذي يليه والذي يليه، بس انت لا تدري. انت ايه لا تدري. ولذلك العلماء علمونا قالوا ايه؟ قالوا ان لابد للعبد ان يعتبر ان اخر صلاه او الصلاه التي صلاها هذه هي اخر صلاه الله. فلو وضح في ذهنه هذه القضيه ان دي اخر صلاه ليا، اخر صلاه ليا هي هذه الصلاه، يصليها بخشوع وخضوع. اضرب لك مثال اوضح. فرضنا جدلا عزكم الله واحد حكم عليه بالاعدام، يسألوا سؤال نفسك في ايه؟ ماذا تريد؟ يقول انا نفسي في شيء واحد، اصلي ركعتين. بالله عليك تخيل انت هاتان الركعتان لهذا المحكوم عليه بالاعدام سبحان، كيف هما؟ ها؟ خشوع وخضوع وتذلل وتوبة وندم واقرار وانابة ورجوع الى الله سبحانه وتعالى ام غير ذلك؟ هي كده طبعا، خوف، يا رب اغفر لي، يا رب اخرجني من الدنيا مسلم، يا رب تب علي مما صنعت. يبقى اذا هاتان الركعتان لو يعني وضعناهما نحن في كل صلاتنا سبحان الله، في خوف ايضا والعياذ بالله مذموم، خوف الفقر، الناس تخاف من غلاء الاسعار، من ان من لا لا ليس معه ما يصنع به كذا، هذا خوف الفقر اللي هو الشك في رزق الرازق والعياذ بالله سبحان الله. من الذي يشجعنا على خوف الفقر؟ الخوف من الفقر الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر. يعدنا بفقر ايه؟ فقر الدنيا والاخره. فقر الماده اولا، تنزع البركه من المال سبحان الله، يعني تنزع ايضا البركه من العمر، من علامه الساعه ان تنزع البركه من العمر، فيصير العام كالشهر والشهر كالجمعه والجمعه كاليوم واليوم كالساعه والساعه كالومضه، زي كده سبحان الله. وهذه نراها نصلي ورا الشيخ الجمعه سبحان الله، وفجاه الجمعه اللي بعدها وصلت فورا، يقول يا الله اسبوع مر، الصيف ياتي، قال لا اله الا الصيف جه، ده لسه صيف، رمضان يدخل، يقول لا اله الا رمضان لسه احنا مودعينه من، وهكذا يتقارب الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته عليه الصلاه والسلام انه اخبر بامور غيبيه لا يعلمها الا الله مما علمه رب العباد سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. الله يعد الناس سبحان الله مغفره وفضل ورحمه وخير، لكن الشيطان ياتي لي فيخوفني من الفقر. عند اخافه الانسان من الفقر ده دليل على ايه؟ على قله ايمانه، على ضعف يقينه والعياذ بالله. فالمسلم يجب ان يراعي هذه المسائل. انما المشركون نجس، ادي خد ايه من ايات الله في سوره التوبه، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كان ارزاق اهل مكه من العام الى العام في موسم الحج من ايام الجاهليه، فلما نزلت الايه في سوره التوبه ان ممنوع المشركين يحجوا، ممنوع يدخلوا مكه، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خلاص انتهت القضيه، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب القرشيون هيسالوا حتى المسلمين نفسهم، الله طب والدخل، دخل السياحه ودخل الحجيج هؤلاء من اين؟ سبحان الله. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله، اي فقرا، ها اشوف الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجواب قبل ان يسالوا، وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم سبحان الله. فاذا ده دليل على ان الله سبحانه وتعالى من كرمه انه لا يخاف المؤمن من الرزق، لان رزقه اتيه اتيه. ولنا في الخوف المذموم يعني احاديث اخرى وكلاما اخر ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي. اللهم ارزقنا من حيث ندري ومن حيث لا ندري، ومن حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، وبارك لنا في ارزاقنا يا رب العالمين. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن الخوف المحمود والخوف المذموم. قلنا ان الخوف المحمود هو يخاف الانسان سوء الخاتمه، ويخاف عدم قبول العمل، يخاف من هجوم الخصوم عليه وعلى حسناته في الاخره، يخاف ان يعمل عملا هو يظنه صالحا، والله سبحانه وتعالى يعني قل هل نبيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وتحدثنا عن الخوف المذموم، الناس في خوف وقلق، ما من الأمراض ومن الأوبئة ومن قصر الأعمار، وبعدين خايف على أولاده وخايف من القبر وما فيه، وخايف سبحان الله العظيم من هذا الأمر. لكن الخوف يجب أن يتحول، أنت تعرف الخوف المستحب والخوف المذموم من إيه؟ إذا تحول الخوف إلى برنامج عمل لصالحك في الدين هذا خوف محمود. إذا كان هذا الخوف يدخل عليك اليأس والقنوط وضيق الصدر والبعد عن عمل الصالحات والتقصير هذا خوف مذموم. فراعي المسألة. كنا نتحدث عن الحجيج، والله سبحانه وتعالى في سورة التوبة منع المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فقال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني من فضله أن يعوضكم طالما أن الأمر يخص هذا المكان ويخص قلوب مؤمنة مليئة بالإيمان سبحانه وتعالى. بعض الناس والعياذ بالله رب العالمين يقول إيه؟ يقول أنا راتبي محدود وأنا لا أستطيع أن أنفق على 4 أولاد ولسه جايلنا ولد كمان، فلا مشكلة، فلا لا لا نعمل عملية إجهاض، إحنا مش عايزين الكلام ده. سبحان الله، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني ما نقتل، لا نعمل عملية. ليه؟ لأن هذا المخلوق الذي كونه رب العباد في رحم أمه مرزوق عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء سبحان الله، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو خشية فقر. سبحان الله، نحن نرزقهم وإياكم. شوف الآية الأولى سبحان الله في الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. سبحان الله، نحن نرزقكم، لأن الأولاد موجودين بالفعل، الأولاد موجودين. نحن نرزقكم أنتم وإياهم، أما الأولاد لسه الآتين أو اللي في الأرحام، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ده الإسراء. أما الأولى بتاع سورة الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فقدم رزق الأباء والأمهات على رزق الأبناء. فرأينا أن رب العباد سبحانه وتعالى يقدم رزق الأباء هنا ثم يقدم رزق الأبناء هنا، هذا دليل على أن الله يرزق الأباء والأمهات ويرزق الأبناء والبنات، فالله رزقه يعني سبحان الله موجود ومكفول. ولذلك أحد الصالحين قال لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر ولا الأرض تنبت نفتة من زرع ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. إذا المسألة أن الإنسان يطمئن من ناحية الإيه؟ الرزق. ليه؟ أن الله خلق السماوات والأرض في إيه؟ في يومين، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فخلق الرزق مكفول، ولكن يجب أن نسعى عليه لكي يرزقنا رب العباد ونرزق من حلال، فلا يجب أن نلوث أموالنا بالحرام والشبهات. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. أيضا صورة سيئة من الخوف الذي لا يحبه الله ولا رسوله ولا المؤمنين أن تخاف من الناس، عندك خوف من الناس مهما كانوا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فأنت لا تخاف من الناس. لماذا؟ لأن طبعا الخوف قد يدخل عليك من أن إنسان يرعبك، إنسان ذو حيثية معينة، ولكن الله أقوى منه، الله أكبر منه، والله هو خالقه وهو مثلك سبحانه، لا يملك لنفسه موتا ولا حياة، ولا يملك لنفسه يعني لا موتا ولا حياة ولا نشورة، ولا يملك مثلك لا فتيل ولا نقير ولا قطمير أبدا، ولا يملك شيء، ولا يملك شيئا إلا أنك تملك الإيمان بالله. فلما تملك الإيمان بالله لماذا تخاف؟ أنت تخاف ومعك الله سبحانه هو الذي يؤمنك، هو الذي يعطيك الأمن. بماذا؟ بقوة اليقين، بالتوكل على الله، بصدق التوحيد، أن الله هو الذي يسير الكون، لا يسيره فلان وفلان، والله أنا أخاف من فلان، لا أبدا، بالعكس، سبحان الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف من؟ يخوف أتباعه. خلي بالك، أنت لو بنتك تحجبت مش هيوظفوها الوظيفة، ويمكن يفصلوها من العمل. ولو ابنك بدأ يصلي هياخدوا عنه فكرة معينة ولا يستغنوا عنه في العمل، لا بالعكس، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، يخوف أتباعه. ف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلق الخوف من الله على إيه؟ على الإيمان. يعني إن كنت جملة شرطية، إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم. طب إذا خفتم منهم يبقى أنتم مش مؤمنين. انظر إلى الآية، أصل إن دي أداة شرط، إن ذكرت تنجح، إن حضرت عندي أكرمتك. يبقى الكرم يحدث إمتى؟ لما تحضر. والنجاح يحدث متى؟ ها؟ لما يذاكر الورق. أنت ذاكر تنجح. طيب إن كنت من المؤمنين فلا تخاف أحدا إلا رب العباد سبحانه وتعالى. إذن الخوف المذموم أن تخاف من الناس. لا، الناس يعني لما يضعف الإيمان يأتي أنه ينظر إلى الناس على الناس. سبحان الله، يعني يقال أن العز بن عبد السلام عالم مصر الكبير دخل على الصالح أيوب في مجلسه فوعظه ونهره في الموعظة وشدد عليه ونكس الحاكم رأسه. فلما خرج من عنده قال له تلاميذه: أما خفت منه يا إمام؟ قال: لما استحضرت عظمة ربي بعد أن كاد الشيطان يعظمه أمامي، فاستحضرت عظمة ربي فرأيت أمامي كالعصفور الصغير. ما استحضر عظمة الله قال الله لازم النصيحة، ربما هناك خطأ معين. سبحان الله العظيم. وقصة أبو الحسن الزاهد قصة عجيبة. أبو الحسن الزاهد دخل على أحمد بن طولون وهو يحكم أيام الدولة الطولونية، فقال له كلاما صعبا، كلام شديد. فقال ابن طولون: جوعوا الأسد الفلاني أياما ثلاثة ثم أطلقوه عليه ليأكله ويفترسه أمام الناس ليكون عبرة لأمثاله. ما الذي حدث؟ جابوا الناس بعد ظهر الجمعة، عملوا سور كبير وأوقفوا أبو الحسن الزاهد في وسط هذا السور، والناس خرج من صلاة الجمعة مزدحمة وأطلقوا الأسد من قفصه وجاء مندفعا إلى أبو الحسن الزاهد. فجاء أول ما اقترب توقف وجعل يتمسح بأبي الحسن، ثم ربض الأسد بجواره. فخلاص قال ابن طولون لأبي الحسن الزاهد: بالله عليك فيما كنت تفكر والأسد قادم عليك ليلتهمك؟ ولم يحدث. قال له: والله طالما استحلفتني أنا كنت أفكر وهو قادم علي، سؤره لعابه يعني لعابه طاهر أم نجس؟ يعني شغل أبو الحسن بقضية الوضوء، يا ترى لما يأكلني أنا أصير طاهر ولا أصير؟ سبحان الله، شغلوا إيه؟ قضية سؤر الأسد طاهر أم نجس. فدي الهمة العالية، لما الهمة تكون عالية الله أكبر سبحان الله العظيم. لا يخاف الإنسان، إنما من شوف طالما أنت تخاف من الله، الله يخوف منك المخلوقات. لا تخاف الله سبحان الله العظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف به إيه؟ أولياءه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن كان الإيمان عندك سبحان الله بهذه القوة سبحان الله، فكيف تخاف؟ كيف تخاف أصلا من شيء غير موجود؟ في ناس يقول لك: أنا لو كبرت في السن وصب أمراض والأولاد يتركوني ويتزوجوا ويتركوني. لا إله إلا الله، أنت تستجلب لنفسك الحزن. وطالما أننا جئنا لمنطقة الحزن فإن الخوف الشديد يورث حزنا. الخوف المذموم يورث حزن مذموم. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الشيطان. ليه؟ لأن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن هذا يحزنه. يعني أنا ما أجلس ثلاثة مع بعض، ما أجي أنا على أذن واحد منهم وأتكلم حتى ولو كان كلام لا يخص الثالث. فسبحان الله، ليه؟ هو أول ما يظن إيه؟ أن احنا نتآمر عليه. ودي أيضا موجودة في بعض من أبنائنا انفتحت علينا البلاد ودخلت علينا اللغات عدة، فيجلسوا البعض منهم وقريب لهم جالس يتكلموا لغة غير اللغة التي إيه؟ التي يتكلمها ويفهمها الضيف أو الجالس. فالرجل يظن إيه؟ أو المرأة يقول: آه يتحدثون عني. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. سبحان الله، ليه؟ لأنه يدخل الإيه؟ يدخل الحزن عليهم. وما هم بضارهم إيه؟ شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني هذا الحزن لا يضر المؤمن ولكن يورث شيء في نفس الجالس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ يقول: لا تحدثوني عن أصحابي. ما في حد يجي يقول لي كلمتين سيئين عن ايه؟ عن حد من الصحابة. فاني احب ان اخرج اليكم وانا ايه؟ وانا سليم الصدر. يعني دايما في ناس مدير مؤسسات معينين مثلا ايه عيون معينه في المصنع، يقول له فلان كذا كذا وفلانه كذا كذا، سبحان الله، يعني لا يجب ان يعطي هذا الانسان المسؤول اذنه لهؤلاء، لان من نم لك نم عليك، الا ينقل لك اخبار هينقل عنك اخبار، فما زرعت سوف تحصد، لا داعي لايه، لان النجوى هذه والتجسس غير طيب، سبحان الله. امر اخر ان المؤمنين يوم القيامه يقولوا ايه، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله. الله، اذهب عنا الحزن، يبقى الحزن موجود في الدنيا، مش موجود، الواحد يحزن، ولكن الحزن له حدود، الحزن لا يدخل على الانسان حتى يقلقه، لقد دخل الحزن على يعقوب عليه السلام، سبحان الله، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكن استعاد بصره لما جاءه الامل، وما خبا الامل عنده ابدا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. فالمؤمن اذا دخل عليه الحزن يعمل ايه؟ اول شيء ينظر في جانب النعم، يعني مثلا واحد يحزن لان الطبيب اخبره ان ابنه هذا او ولده او بنته او زوجته او هو نفسه مريض مرض خطير، اول شيء يحزن، ياخذ الخبر بايه؟ بقلق وحزن. لا، اول شيء اسال نفسك ثلاثه اسئله، كم هي النعم التي عندي؟ وقال له ده انت عندك الم في العين اليمنى وربما نعمل لك عمليه جراحيه مثلا وقد تفقد النظر بها، يقول اه جانب النعم، يقول ده انا عندي عين اخرى وعندي اذنين وعندي لسان يتكلم واطراف تتحرك وقلب يضخ الدم ورئتين تتنفس وجهاز دوري وجهاز هضمي فيستقل من نفسه ان ايه ان نعم الله عليه كثير. هذا امر. السؤال الثاني يقول ايه، من الذي ابتلاني بهذا المرض؟ الله، الله، مدام الله يبقى في حكمة، في حكمة. ليه؟ لأن الله يخبئ لنا المنحة داخل المحنة، ربنا يحط المنحة جوه المحنة. أخذ يوسف إخوانه وباعوه في مصر بدراهم معدودة، وبعدين كان بعد سنوات هو الذي يدير أزمة الإيه؟ الغذاء العالمي إذا جاز التعبير في هذا الوقت، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى في حكمة من خروج يوسف عليه السلام إلى مصر لحكمة يعلمها الله. سيدنا إبراهيم ترك ولده هناك وأمه في وادي غير ذي زرع عشان تكون إيه مكة والكعبة والحجيج، شوفوا الملايين التي إيه تحج كل عام والتي تعتمر في كل وقت وفي كل حين. في حكمة معينة من الإيه من المحنة. يجي سيدنا إبراهيم ليذبح ولده وفديناه بذبح إيه عظيم. ليه؟ لأن في حكمة لنضحي ونوسع على الفقراء، وهناك إيه حكم جليلة تكمن داخل الايه داخل المحنه. لكن احنا للاسف اول ما تيجي المحنه علينا نتضعضع ونتصاغر وننهزم. لا ابدا ابدا. فالانسان لا يدري اين الخير. ان الذي اذهب عنا الحزن، سبحان الله، تحزن لما تلاقي الاسلام مش منتصر، تحزن تلاقي الفوضى عامه، تجد ان اهل الانحراف هم اللي يتغلبوا في بعض من بلاد العالم. لكن لا ابدا، بالعكس، ان للحق جوله وان للباطل جوله، ولكن للحق جولات، وإن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. إذن الإنسان إيه؟ لا يأس. إذن موضوع الحزن، الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في ناس تسارع في الكفر، تسارع في الانحراف، تسارع في الردة. الله يطمئن قلب رسوله يقول ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أبدا أبدا يا محمد لا تحزن، إنهم لن يضروا الله شيئا أبدا. ما سبحان الله. شوف، لو جميع 6 مليار الذين يحيون على ارض هذه الارض لو اطاعوا الله جميعا، ها، لو اطاعوا الله جميعا يحصل ايه؟ ما زاد ذلك في ملك الله شيء. طب ولو 6 مليارات والعياذ بالله عصوا رب العباد عز وجل جميعا، هل ينقص ذلك من ملك الله شيئا؟ ابدا والله. لا هذا يزيد في ملك الله ولا ذاك يعني ينقص ملك الله، ابدا. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. الناس ما لهاش حظ في الاخره، انما ايه حظ الدنيا. اللي عايز الدنيا نؤتيه منها، اللي عايز الدنيا ياخد، يا سلام، ياكل سبحانه، يكون عنده، بس المهم ايه يشكر، المهم في الايه في الشكر. طيب، ما السؤال بقى، ما قيمه الايمان في طرد الكفر، طرد الخوف؟ ايه قيمه الايمان ان انا اطرد الخوف من ناحيه؟ تجد مثلا ام قلقه على ولدها، الولد حرارته لا تنزل، 40 درجة الحرارة والأطباء حيرة ومش عارفين يوصفوا المرض، زوجها مريض وهي تحبه، زوجته مريضة وهو يخاف عليها، كل الحزن ده. طب كيف نطرده؟ الإيمان. كيف يعني الإيمان؟ انظر إلى كلام الله، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، في قراءة الذين يخافان أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب، يعني حتى الخوف من الأعداء والخوف من شيء ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. دايما الموضوع مرتسم بالإيمان، مرتبط على الإيمان، ارتباط شرطي، إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أسأل سؤالا، أنت لما تهجم عليك البلية أنت بتخاف طبعا وتحزن، طيب أول شيء قل عند البلية أن أول شيء أن البلية ليست في الدين، البلية ليست إيه؟ ليست في الدين. فطالما أن البلية ليست في الدين احمد الله، أنت ماذا؟ أنت تصلي، تزكي، تتقي الله، لا تحسد أحد، تأخذ حق غيرك، فأنت بفضل الله سبحانه وتعالى هذه البلية ليست في الدين، فأحمد الله عليها. إيه كمان؟ بعض الأمور التي تخفف من ألم الصدمة ولا تجعلك في حالة خوف ولا حزن، هذا مدار حديثنا بعد الفاصل. كونوا معي نكمل حديثنا، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن خوف محمود وخوف مذموم. وقلنا قبل الفاصل إن الذي يخفف ألم البلاء ولا يجعلك تدخل في الحزن المذموم إنما هي بضعة أمور. أول شيء أن تنظر أن البلية أو الابتلاء ليس أكبر من ذلك. يعني ليس أكبر من ذلك؟ يعني مثلا واحد فقد بعضا من ماله او ماله، او دخل في تجارة وكسلت، او المكان اللي فيه البضاعة او احترق مثلا، بس الحمد لله ربنا حافظ على الاولاد، يعني الحريق التهمت المال ولم تلتهم الاولاد، الاولاد بسلام الحمد لله رب العالمين. مثلا فقط هو نعمة معينة من نعم الصحة، يده اصبحت لا تتحرك كما كانت او رجله، بس الحمد لله رب العالمين، في عين تبصر وفي اذن والى اخره. انظر الى ايه الجانب الاخرى، يعني ليست اكبر من ذلك. وبعدين العلماء يقولون لو ان المصائب صورت اشياء ماديه سبحان الله، وقالوا لكل واحد فينا تعالى اختار اقل مصيبه، ما اختار كل واحد منا الا ايه مصيبته، لانها مفصله عليه. لو انت تنزل بك مصيبه فلان عقلك يذهب. وأحيانا نروح نعزي ناس أو نواسي ناس، تقول يا الله سبحان من صبر هذا، ولن تجد صابر وراضي وقانع ومبتسم ويرحب بك أهلا وسهلا، كيف حالك، كيف الأولاد، سبحان الله عقله موجود ويسأل عني وعن أولادي، شيء عجيب. فالله سبحانه وتعالى يبتلي بالمصيبة ولكن يضع يده الحانية على قلب هذا المبتلى فتصير بردا وسلاما. سبحان الله العظيم. الحسن البصري جالس في في في مسجد البصرة، يعني سبحان الله، اللهم أعد العراق لأهلها يا رب، الجالس كده يعطي درس، هو يعطي الدرس، جاء واحد ابن أخيه يعني همس في أذنه فأكمل درسه، وبعد ما انتهى الدرس قال على مصافكم، خليكم زي ما أنتم المريدين، يعني إن ولدي قد مات منذ ساعة وسوف نغسله ثم نصلي عليه الآن. أكمل الدرس. طب واحد يقول لك يا أخي دي عواطفه، يعني أبدا، الجبال تهون وتصغر بجوار الصبر في قلوب المؤمنين. يعني سبحان الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ونزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحن قلب وأرق قلب وأطهر قلب، وسبحان الله العظيم، يعني من الرقة بمكان، ولكن ما تصدع قلب النبي، لكن كان يخشع ويتزلزل. وسبحان الله، تقول عائشة كان يقوم فيصلي بالليل تسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل، زي شوف الشيء اللي بتغلي فيه الماء يغلي، سبحان الله، خوفا من الله ومحبة فيه منه صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، انظر إلى, إلى, إلى هذا القلب، وكيف يعني يتدرب الإنسان على أن الحزن يكيف والخوف يكيف وفق منهج الدين. كيف؟ أن سبحان الله العظيم أقول إيه؟ أقول والله الحمد لله المصيبة ليست أكثر من هذا. وبعدين أن الله من فضله ورحمته أن أعطاني، يعني سلب مني شيء ولكن أعطاني أشياء. يعني مثلا عشت مثلا 10 سنوات أو 20 أو 40 سنة صحيح البدن، طيب كويس، لما عشت سنة أو اثنين كمان مريض، إيه المشكلة؟ يعني خيز دي بدينا، أوه الله أكبر، جانب النعم كبير. الامر الثالث اقول المصيبه دي لو انا صبرت الله يرزقني من غير حساب. ازاي؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، والصبر نصف الايمان، وانا ان صبرت ده شيء افوز به. ويقول العلماء لا تجمع على نفسك مصيبتين، مصيبه المصيبه ثم مصيبه الجزع عليها. بالعكس، المصيبه نزلت انا استغلها في ايه بقى؟ استغلها في ان اكتسب منها ثمره الصبر. وطالما اصبر مره ومره ومره اصبح مصابر ثم اصبح مصطبرا، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها حتى يصبح الصبر للانسان عاده. يبقى صابر، سبحان الله العظيم، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فيه ناس هتخرج من القبر تروح فورا على باب الجنه، رضوان خازن الجنه يوقفهم الى اين؟ هو كده المساله يعني، الى اين؟ انتم ما نشر لكم ميزان، ما نشر لكم ديوان، وما وقفتم لحساب او لميزان. قالوا يا رضوان نحن لا ننتظر لا ميزان ولا ديوان. او ما قرات القران؟ قالوا ماذا في القران؟ قالوا نحن اهل الصبر، انما يوفى الصابرون اجرا بغير حساب. قال كيف كان صبركم؟ قالوا نحن كنا اذا اسيء الينا حلمنا، واحد يجهل علينا يشتمنا، واذا جهل علينا غفرنا، واذا اذنبنا استغفرنا، واذا اعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اهل الصبر دول اهل سبحان. لكن كثير من الناس تضحك على نفسها. كيف اخت من الاخوات مثلا يعني تسال عن اختها في الهاتف، كيف حالك يا ام فلان؟ والله انا اعمل ايه، الاولاد متعثرين في الدراسه، والراجل اللي سبحان الله شغله خربان، والعمليات الاقتصاديه اللي بتدخل فيها خساره ورا خساره، والبيت عايزين نرممه، والولد عايزين نزوجه، والبنت سبحان الله. وبعد ما تعرض 100 شكوى تقول هنعمل ايه، احنا صابرين، هنعمل نصبر. لا، اي صبر هذا؟ لا، في صبر اسمه الصبر الجميل. لا، ما هو الصبر الجميل؟ قال العلماء صبر بدون شكوى. فاصبر الصبر صبرا جميلا، لابد ان يكون الصبر جميل. الصبر اللي جنبه شكوى ليس صبرا، ويجب ان نصبر ولا نبث شكوانا الا الى الله. صبر يعقوبي. ايه الصبر اليعقوبي؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله، الى الله. ونحن مع هذا يجب علينا كمؤمنين الا نشمت في صاحب المصيبه ابدا، دي مصيبه اخرى. سبحان الله، المنافقين والكفار كانوا يشمتوا، ان تصيبك حسنه تسؤهم والعياذ بالله، وان تصيبك مصيبه يقولون قد اخذنا امرنا من قبل، ويتولوا وهم معرضون. فيه ناس الان من اقاربك نسال الله السلامه، لما يجي لك الخير لك ديه يعني، مع انه مش عبقري ولا شيء، مع انه غير ذكي. الناس يا اخي سبحان الله بتسمع له دي، او الناس بتذهب له دي، او سبحان الله عنده هذا الحسد او الشماته. لما تجي لك المصيبه والشركه بتاعتك سبحان الله يعني تخسر وتنتهي في السوق، هو يكون فرحان لا اله الا الله. هؤلاء هم طائفه الحساد الذين واعداء النجاح الذين لا يجب ان تلقي لهم بالا. ليه؟ لانه لا ينقصك رزقا من رزق الله ابدا، لا ينقصك مهما يعمل، مهما يعمل لن ينقصك رزقا. ان تصيبك حسنه تسؤهم، لما ينزل عليك الخير يبقى هو ايه والعياذ بالله يعني يقول لك ازاي فلان يرقى وانا ما ترى، ازاي فلان خد الدرجه الاولى في الوظيفه وانا لسه على الدرجه الثالثه، مع ان انا اذكى منه وافضل منه واعرف اعرض القضيه عن وانا. لا اخي سبحان الله، لا تظن انك العبقري الاوحد في العالم، لا تظن انك المظلوم الاوحد في العالم. وهذه الجمل العجيبه التي تقول يعني انا والله يا استاذ انا كالشمعه التي تحترق لتضيء للاخرين. من قال انك شمعه تضيء للاخرين؟ طب يا اخي اضيء لنفسك الاول. سبحان الله، لماذا تعتبر نفسك يعني انت محور الحركه كلها في المؤسسه؟ ولك كل المؤتمر ده على دماغي انا، كل المؤسسه دي انا لا استطيع ان اعمل، كل الوزاره دي لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي استعن بالله ولا تعجز، ولا داعي لان تنظر الى نفسك انك شيء مختلف تماما. فلذلك الانسان عندما يخاف خوفا مذموما يدخل عليه والعياذ بالله ايه اشياء اخرى، الشماته التي لا يحبها الله ولا رسوله والعياذ بالله. ايضا الفرح المذموم، يعني قوم قارون، شوف قارون ده ايه، قال اتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه الى اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الناس تظن ان يعني الاسلام ضد الفرح، لا، الفرح بالطاعه، ده فرح، فرح بالولد الصالح، بالزوجه المطيعه، بالزوج المستقيم، بالجار الحسن، بالعمل الطيب، بالسياره اللي ربنا رزقها لك، او الدابه التي تركبها توصلك للعمل، كل ده ايه؟ فرح، ده شكر، هذا فرح المحمود. في فرح مذموم، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. الفرح اللي مطغي، فرح قارون بماله، فلما ذهب ليه سيدنا موسى هات الزكاة، قال زكاة ماذا؟ قال زكاة المال. قال مال من؟ قال مال الله. فقال قارون لا لا لا لا، ليس هذا مال الله وعياذ بالله، انما اتيتم على علم عندي. هذا الفرح المذموم، عدم رؤية المنعم، عدم رؤية يد المنعم، ان يفرح بالنعمة وينسى المنعم، يقول اه ده من مجهودي. ما هو قارون كان كده، قارون قال ايه؟ انما اتيت على علم عند من علمي. في واحد لما يقول لك هي فلان والمؤسسه الضخمه دي انت كيف كونتها، يقول لك من سهر بالليل والنهار، من اجازات العلميه اللي حصل عليها، من دراسات الجدوى، من الخبره العقليه. طب ما فيش من فضل الله؟ لما سيدنا سليمان راى عرش بلقيس عنده ماذا قال اول ما رأى العرش؟ قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره ام اكفر، ده هذا من كرم الله علي، بس ربنا بيمتحني هشكر ام اكفر. سبحان الله. والشكر هو الشيء الذي يقيد النعم. النعمة عندك عايز تستمر، نعمة الاولاد الصالحين، نعمة الزوجة، نعمة الامن، نعمة الوظيفة، نعمة المال، نعمة العبادة، اشكر النعمة، اشكر صاحب النعمة، اشكر رازق النعمة. فان شكرت هذه النعمة لربك وهو رازقها لك، هذا تقييد للنعمة، النعمة لا تهرب من عندك. النبي صلى الله عليه وسلم وجد لقمة وقع في الارض، كسرة خبز عند امنا عائشة، فأخذها أمط عنها الأذى وقال يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم أنعم الله عليهم فلم يحسنوا جوار نعم الله إلا وذهبت إلى غيرهم وقل ما عادت إليه. يعني النعمة إن كنت أشكرها، كم من أناس بلاش، ده في بلاد، في بلاد، في دول سبحان الله كفرت بأنعم الله، فهذاق الله لباس الخوف والجوع، سبحان الله، في بلاد سبحان الله، يعني قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل ما، فكفرت بأنعم الله، إيه اللي حصل ده؟ نزل على الخوف والجوع، تبقى فيها حروب وتبقى فيها مصائب. فلماذا؟ لأن زي ما يعني يحق للأفراد تحق للمجتمعات. الفرد لما يتق الله والمجتمع لا يتق الله ينزل عليه الفقر والجوع والضائقة والضنك في المعيشة وعدم الرضا والكراهية والبغضاء، وسبحان الله أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، تبقى دي أمراض اجتماعية. لماذا؟ لأن العبد ولأن الجماعة ما شكرت نعم الله.